إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا إلى الإيمان بالقدر كما جاء في الحديث مراتب الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر معناه في اللغة التقدير. في عندنا إشي اسمه قدر وفيه قضاء، في قضاء وفي قدر. القضاء يسبق القدر. ولنضرب مثال على ذلك: إذا أراد مهندس أن ينشئ بناية مثلا أو جسر أو أي شيء، ماذا يعمل أول شيء؟ هل يأتي بالمواد ويبدأ يجيب العمال ويعمروا، ولا كيف؟ أول شيء في تخطيط، في مخطط، بيعمل مخطط على الورق. مخطط هذا بقدر فيه مثلا كم يحتاج من الحديد، كم يحتاج من التربة، كم يحتاج من الإسمنت، كم يحتاج كذا كذا كذا، كم يحتاج من المال حتى يقوم هذا البناء. ثم بعد ذلك يقوم بالتنفيذ، تنفيذ هذا الشيء اللي عمل. فالقضاء أولا تدبير هذا الأمر، ويعني كتابته قبل ما ينفذ. والقدر يأتي وفق هذا القضاء. فعندما نقول هذا الشيء مقدر للإنسان، يعني جاء هذا التقدير موافق للقضاء. وهذه مسألة مهمة جدا يا أخواني، تحتاج إلى فهم دقيق. ولذلك حتى العلماء يعني كانوا يتوقفوا في مسألة القضاء والقدر، لأنه كثير من الناس بقول لك: يا أخي، إذا إحنا الإنسان مكتوب له أن يكون من أهل النار، طب ليش مغلب حاله؟ ليش يتعب حاله ويتعبد وبعدين آخر شروع النار؟ مو هيك؟ كثير من الناس يقول لك: إذا الله كاتب لي أكون من أهل النار، طب ليش أنا معناته خلاص الأمور محسومة من زمان؟ صحيح، ولكن هذا الشيء اللي احنا الآن بحاجة لنفهمه يا إخوان، ضروري جدا جدا. كثير من الناس وقعوا وزلت أقدام بسبب هذا الأمر اللي هو القضاء والقدر. أما هذه الدنيا أنسى، هذه كلها الدنيا لا تساوي لحظات بالنسبة للآخر، عبارة عن أحلام، أضغاث وأحلام، حلم بس تستيقظ منه: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. استيقظت فبصرك اليوم حديد، وانا كاين نايم تحلم احلام مزعجه. المؤمن بالنسبه للاحلام مزعجه، الكافر احلام سعيده، فبس يستيقظ ولا هو بدا ايش هذا، وين كنت انا وين؟ فاخواني هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى هو الذي اخبرنا عن حقيقتها، هو اللي خلقها. الا يعلم من خلق، هو اللي قاعد يخبرنا عن حقيقة الدنيا. يقول لك: لا تغمق فيها كثير، لا وامشوا في مناكبها، مناكب خليك على أطراف على الشط، ما تدخل جوه بتغرق. وإذا غرقت في الدنيا راحت عليك يا مسكين، ضيعت سعادة أبدية. فكثير من الناس يتشبث في الدنيا لأن هاي الأشياء مزينة قدامه، زي الأطفال حط قدامه زينة، أي شيء، زخارف، ألعاب بلاستيك، بقدمها على قول له: الآن بدي أعطيك مصنع مصنع في أمريكا في نيويورك وأعطيك 20 هكتار في نيويورك، ولا أعطيك اللعبة جيب له لعبة ملونة أحمر وأصفر وكذا، بختار اللعبة. ليش؟ لأنه هو بختار خلاص الشيء اللي مزخرف قدامه. والبني آدم هكذا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إيش رأى بعدها؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. وإيش في آية ثانية قال؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إيش الباقيات الصالحات؟ إيش الباقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله أحسن من الدنيا كلها. نعم، هذا مين اللي بيقول؟ اللي خلقهن، اللي خلق الدنيا بيقول لك سبحان الله أحسنها. الله أكبر، شو الدنيا اللي احنا قاعدين، حروب طاحنة، سفك دماء، ملاحم بتصير في الكون، مشان ايش؟ مشان الدنيا، جناح بعوضة، أطماع، أطماع اقتصادية، مشان البترول، مشان مش عارف ايش، كله جناح بعوضة. ولكن حقيقة الأمر المؤمن هو السعيد، والبعيد عن الله هو الشقي. فلا يخرجنكم الشيطان منها فتشقى. إذا خرجت عن أوامر الله، نعم للرجل قال فتشقى. بس هلا صار في العصر هذا السنين بشبه المرأة صارت تشقى أكثر من الرجل، كل بلهف على الدنيا، بشغل المرأة وبشغل البنات وبشغل الأولاد، حتى الولد لسه بعد عمره 7 سنين بتلاقيه محترف في التجارة ولا بتقدر تضحك عليه. كله صار الآن، كله كثير من الناس الآن بناته شغلهن، المرأة والبنت والكل كله كله اطلع، وفكر حاله هيك انه يعني بيكسب يعني زيادة. لا لا لا، رزقك حنفية، بتفتح 100 حنفية نفس الخزان نفس الستير تبع، تفتح 100 حنفية نفس الرزقة، ما بيجيك شيء زيادة. لكن تتعب المرأة، تتعب الأولاد، تتعب البنات، حرام عليك. وقرنا في بيوتكم خليه في البيت، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ليه تشغلها تطلعها؟ تتعرض للفتن. هذا كله بسبب الحرص على الدنيا يا أخوان. لكن لو كان مطمئن وعارف رزقي لا يأخذه غيري، بقعد المرأة وعلمها الدين وعلم انشئ لك ولد صالح يدعو لك بيجيك خير وانت ميت في القبر. انقطع عمل الإنسان، ينقطع بعد الموت إلا من 3، منها أو ولد صالح يدعو له. ليش الولد الصالح؟ لأنه أنت بتكون السبب في صلاحه. لكن إذا ما كنت سبب في صلاحه ما بنفعك. علمته على الدنيا وما حفظته الفاتحة، صار عمره 20 سنة مو حافظ الفاتحة، وهذا بيكون ولد صالح. حتى لو صلح بعد 20 سنة ولما تموت ما بيجيك ولا شيء منه، أنت ربيته على الدنيا وبعدين هو اهتدى لحاله، ما بيجيك من هدايته شيء. لكن بتكون أنت سبب في هدايته، أنت اللي ربيته 7 سنين وأنت بتعلمه على الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لـ7، 10 سنين كنت تضربوا على الصلاة، فكان يحس إنه في إشي أهم من كل إشي، الصلاة تضربوا عليها، ما قال على إشي ثاني تضربوا، بس على الصلاة، ما قال واضربوهم على الدراسة، على الدنيا كيف يقعد في المحل كيف ما يضيع المصاري، على الصلاة. كل الدنيا لو ضيع الدنيا كلها مو مشكلة، هذه كلها وسخ الدنيا، مو مشكلة. مو مصليت؟ والله ما ضيعت اليوم كل الغل راي مش عارف ايش ضاع، مو مشكلة. صليت الظهر؟ يا سلام، شوف كيف بيكون بنشأ هذا الطفل، مو مشكلة. الدنيا كلها ضيعتها، ضاع البسكليت، ضاعت الماتور، ما مشكلة. ايش المشكلة؟ المهم صليت؟ صليت الحمد لله، خلص صليت، هذا اهم شيء. لأنه حقيقة هذا اهم، هذه الدنيا بتروح وتيجي، إذا راح متاعك الله بيجيب غيره. مين اللي جاب لك اياه؟ شطارتك يعني انت جبته؟ في ناس اشطر منك وما. فلذلك يا اخواني الامر هذا القضاء والقدر، الايمان بالقضاء والقدر، هذا انت المستفيد اذا كان عندك ايمان حقيقي. بنسمع الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره، مش عارف خيره وشره، يعني اصابك سوء ما تضجر، مرضت صار معك سرطان، قول الحمد لله الحمد لله. مين اللي وضع السرطان؟ الله سبحانه وتعالى، ارحم الراحمين، ارحم بكم من امهاتكم. وضع سرطان في ما ضجر، ليش اخاف؟ ليش اقول ليش وانا شو عملت؟ لا، بيحبك وضع فيك سرطان. والآن أسألك سؤال يا أخواني، هل السرطان، طبعا السرطان هذا يعني موت محقق ما في له علاج، هل السرطان يقدم في الأجل أو يؤخر؟ تتوقع أنه يقدم أو يؤخر؟ لا. لكن تعرف أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف يا شيخ سرطان؟ الله أكبر، نعمة؟ نعم نعمة. في فرق بين لما تموت أنت يجيك فجأة الموت قبل ما تجهز حالك، وفرق لما يقول لك الآن بدك أنت كمان يعني شهر شهرين بتموت، جهز حالك ضبط أمورك. وإلى أحسن إذا أصبح السرطان لما يقول لك بعد شهر بتموت الدكتور، معناته بزبط حالي في هالشهر، معاي فرصة أزبط حالي، غير عم يجيك الملك الموت فجأة وانت مشغول في هالدنيا جلطة وانك ميت. مصيبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من موت الفجأة، فجأة هذا. لكن روح جاهد في سبيل الله ولك هلا بتجيني صاروخ، هلا بتجيني طلقة، بتجيني كذا، يعني تجهز حاله للموت. يجهز، في فرق بين ما تكون انت مجهز للسفر وفجأة يجي يقول لك يلا الآن بدك تطلع، خلينا نأخذ المصاري، ما في، لا يلا اطلع برجليك، كيف بس برجلي؟ قال لا، أنا أقول لك الآن بعد ساعة بدك تطلع، بتجهز كل أمورك، تأخذ معاك كل شيء بحيث ما شو ناقصني شو تفقد كذا، خلاص تمام أنا جاهز الآن. فالسرطان بيقول لك أنت جهز حالك، إذا النعمة السرطان، لا تفكر في شيء، هذا الإيمان بالقضاء والقدر، خلاص طلب من الله سبحانه وتعالى، والخيرة فيما اختاره الله. فلذلك أنت خلي خيارك، خلي هواك حسب ما جاء به الشرع، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يكون هواك ماشي على الشرع، خلاص هيك سرطان هذا كويس، هذا بدي إياه، خلاص الحمد لله، روح جاء في سبيل الله، موت وذبح وكذا وصواريخ وقنابل وقذائف، لا هذا اللي بدي، هذا اللي الله اختار لي. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ ورب العالمين ودياك يعني تروح، انت بدك تموت، سواء انك متت انت طلبت الموت ولا الموت طلبك، بده يجيك في نفس اللحظة، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، سواء انت طلبته او هو طلبك، الموعد واحد. لكن بقول لك روح اطلبه انت مشان تنال جنات عرضها السماوات والأرض، بلاش يجيك برميل وانت قاعد نايم في غرفة النوم، لا روح على، خليه يجيك على الرباط على الجبهة مشان تسجل مع الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، كثر ما فيه أجور رب العالمين بده يعطيك إياها، بس أنت هارب منها، ورايح يجيك الموت، رايح يجيك جايك، وعذاب عذاب الموت للي بيجي الموت غير عن اللي هو بطل بالموت. إذا أنت قدمت روحك ما بتحس بالموت ولا بصير يقول عنك ميت أصلا، لا تموت. رب العالمين يقول أنت أعطيتني روحك بذلت أغلى شيء من أجلي، فاعتبر الناس كلها بتموت وأنت ما بتموت، أنت بظلك حي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموال، وفي آية ثانية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموال، ما بصير تقول عنه ميت، قال ويجري عليه عمله ورزقه أحياء عند ربهم إيش يرزقون، حي يرزق، قال عمله يعني كان يصلي كل يوم 5 مرات في الجامع، بظل لو بعد 100 سنة صلوا 100 سنة ميت مستشهد، بظل يجي صلاة كل يوم 5 مرات، يجري عليه عمله إلى يوم القيامة، شو بدك أحسن من هيك؟ فأنت في الظاهر بتشوفه شر، قدر شر يعني، قال خيره وشره، ولو تشوفه شر هذا هو الخير، ظاهره في أشياء ظاهرها فيه الرحمة وباطنه من قبل العذاب، في أشياء عسى أن تحبوا شيئا، الظاهر بتشوفوا هذا ما شاء الله عنه، وإيش عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الإنسان بيحب الأشياء والشهوات ولكنها شر له، أغلى شيء عندك إيش أولادك وزوجتك، شغلتنا أموالنا وأهلنا، هذا اللي بيشغلك. ورب العالمين شو بيقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أولادك؟ نعم أولادك، وفي ناس أولاد قتلوا آبائهم، مو العداوة يعني أنه عدو لك يقتلك أو يعاديك، لا، يؤخرك عن شيء فيه خير إليك، أخرك عن الجهاد خايف عليهم عدو أصبح أصبح عدو. لكن شوف سيدنا إبراهيم حطهم بواد غير ذي زرع مو مشكلة ما يأخروه ما ظل ما عدو عدو له. الإنسان المؤمن بصير الأشياء اللي بيحبها كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلذلك أنت ما بتعرف وين الخير وين الشر. فالقضاء أنت بتشوف هذا شر لكن تؤمن بالقدر خيره وشره كله من عند الله خلاص ما في إذن ما في شر. الخيرة بما اختاره الله. إذن يا أخوة لابد أن نفهم أن كل شيء في هذا الكون مقدر. كل شيء يا إخواني مقدر. أي شيء بصير في الكون اعرف أنه بقدر. ثم جئت على قدر يا موسى. الخطوات اللي مشيتها من مصر إلى بلاد الشام كل محسوب بالخطوة. ثم جئت على قدر يا موسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يأخذ عصاه بقدر الله. حركتك حركتك تمشي تطلع تروح على الجامع تروح على البيت تروح على المحل تفتح الدكان سكر يجي كذا أي شيء بصير كله مقدر. كل شيء بمقدار عند رب العالمين. فلا تقل لو كان كذا لكان لو فعلت كذا لكان كذا لا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. كله قدر قدر شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى. لذلك لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابه. إيش فاتك راحت عليه اليوم والله ما فتحت الدكان والسوق اليوم كان ما شاء الله كل الناس كانوا في شغل يوم عيد عيد كله شغل يوم العيد راح ما تحزن راح عليك خلاص انسى. لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. أصابك شيء ما تقول إيش راح عليك ما تحزن عليه خلاص اعلم أنه هذا مو من نصيبك خلاص. إيش جاءك برضو ما تفرح كثير يعني. قال ما كل ما يتمنى المرء يدركه رب امرئ حتفه فيما تمناه. بتمنى سيارة يكون عنده سيارة ما شاء الله هيك يعني سيارة بتمنى أمنية ولكن بتلاقي منيته بس أول طلع فيها بطلع بعمل حادث موت رب امرئ حتفه فيما تمناه. فلا تفرح كثير ولا تحزن إذا فاتك شيء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما كيف يفرح أنا ربنا أكرمني ربنا فات علي الحمد لله. وأما بنعمة ربك فحدث يكتب على أباب الدار أباب المحل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا أهاني بهدلني كلا أي ليس الأمر كذلك. لا هو شرط إذا قدر عليك رزقك زي محمد صلى الله عليه وسلم في أحب إنسان لرب العزة من محمد عليه الصلاة والسلام. كيف كان عايش يبيت طاويا من الجوع طاوي يعني إيش طاوي يعني يلزق ركبه بطنه مشان يضغط على المعدة مشان يخفف ألم الجوع هذا معنى طاوي تطوي الشيء تطوي على بعضه طي الثياب تطويها يعني تصفطها على بعضها. فكان يبيت طاويا من الجوع صلوات الله وسلامه هو سيد ولد آدم. فلا تفكر إذا الله ابتلاك أعطاك أموالا يعني أنه أكرمك لا بالعكس. قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم قال فلان والله الله فات عليه الله فات عليه ليش فات عليه هذا بسبب ذنب عنده تلاقيه مو دائما يعني يكون الفتح بيكون خير لا. في مسألة بيقول هل يصح الاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي. كان يقول العاصي أنا أفعل كذا وكذا من الذنوب لأن الله قدرها علي يصير الواحد هيك زي واحد جابوا له عمط سارق فأراد أن يقطع يده فقال أنا سرقت بقدر الله الله مقدر لي أسرق قال ونحن نقطعها بقدر الله. فكل شيء يعني لا تتحجج تقول الله قدر قدر لي أروح أزني خلي أروح أزني واحد مقدر كمان نرجمك. فلا يجوز إنسان يتحجج بالقدر. بقول لك ذكر القدر مع الذنوب على ضربين: ذكره مع ذنوب في الماضي فعلها وتاب منها فيصح الاحتجاج بالقدر لمن عنفه عليها أو استفسر عنها. يعني مثلا واحد كان في هالزمانات يحارب المسلمين مثلا، كان مع الجيش الحر، كان يقاتل مثلا، بعدين تاب إلى الله سبحانه وتعالى. الآن بصير لو احتج بالواحد قال له أنت ما أنت كنت كذا، كنت مجرم، أنت كنت تحارب المسلمين، أنت كذا، قل له يا أخي أنا مقدر علي كان أني مثلا، هذا يجوز في هذه الحالة، مقدر علي أني مثلا أسرق، مقدر علي أني مثلا أقطع طرق مقطع، هذا الله مقدر علي، لكن الله تاب علي الآن خلص. أما في شيء بدك تعمله في المستقبل وتقول قدر، لا. لذلك جاء رجل إلى الإمام الشافعي كأنه والله أعلم، فقال له: يا إمام، هل للقاتل توبة؟ القاتل هل له توبة؟ قال: نعم. فراح الرجل له توبة خلاص. في مجلس آخر في وقت آخر جاء رجل ثاني قال: يا إمام، هل للقاتل توبة؟ قال: لا. كيف طيب؟ هذول التلاميذ اللي عنده بيسجلوا يعني كل إشي، الشافعي هذول التلاميذ يعني يسجلوا فتاوى، استغربوا، قال: يا شيخ، أنت مرة قلت إن القاتل له توبة وهذا بتقول ما له توبة، نفس السؤال والجواب اختلف، شو المشكلة؟ فصلنا إياها، اشرحنا إياها. فقال: أما الأول فجاء تائبا، قاتل يعني قاتل من زمان بده يتوب، فلو قلت له ما له توبة خلاص بتمادى بروح بقول لك خلاص، طالما زي أبو 99 اللي قتل 99 شخص وراح للعابد سأله قال لي توبة، قال لا، قال كمل علي 100، فقال هذا قاتل وبده يتوب، فبقول له لك توبة، باب التوبة مفتوح. قال: أما الآخر جاء وفي عينيه القتل، لسه ما قتل بده يروح يقتل، فبده يأخذ الفتوى قبل ما يروح، إذا في توبة خلينا نروح أقتل، إذا ما في توبة لا خلينا، فقال لا ما له توبة. ففي فرق بين إشي فات وندمت عليه الآن، فالاحتجاج بأمر معصي سبقت فاتت زمان خلص باب التوبة مفتوح. أما أنك تعمل وتأخذ الرخصة مشان تروح تعمل الذنب، قول لا أنا مقدر علي بدي أروح عزني، لا، شو عرفك مقدر عليك؟ هل نزل عليك وحي وقال لك أنت مقدر عليك لازم تزني؟ إيش يجبرك قال لك روح تزني؟ أو مقدر علي ما أصلي، قال بس الله يهديني، لما الله يهديني بصلي. طب مين قال لك أنه يعني الهداية تنتظر في وقت معين تجيك هداية يقول لك يلا روح إلها وقت يقول لك ترى بعد 20 سنة تجيك الهداية؟ لا، بدك تعمل وتصلي وتعبد الله حتى بعدين مشان مع العبادة إياك نعبد وإياك نستعين بعدين اهدنا، تقدم العبادة بعدين تطلب الهداية. يعني أنت بفعلك أنت بتجيب تحصل على الهداية. لذلك لما رب العالمين يقول يهدي من يشاء، على من يعود الضمير؟ من يشاء، على الله ولا على العبد؟ ها؟ أولا تعود على العبد مشيئة الهداية، انتبه، مشيئة الهداية أولا ما تكون من العبد، هو الذي يشاء لنفسه الهداية فيعمل أعمال صالحة، بعدين رب العالمين يقول من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. فأنت البداية تكون منك أنت أول شيء، قدم خطوة بعدين رب العالمين تطلب منه إياك نعبد وإياك نستعين بعدين تقول اهدنا. أما ضل قاعد وتقول لا حتى لما الله يهديني، لا لا، بتظلك نايم تروح على جهنم. لذلك إخواني نتنبه لهذا الأمر، ما نتحجج بالقضاء والقدر، لا، عرفنا القضاء والقدر هذا أمر في علم الغيب ما إن فيه. لذلك القرآن رب العالمين ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كذلك كنتم من قبل، لا تقول لواحد انت ما انت كنت يا اخي كذا وانت كيف صاير والله جو صاير ما شاء الله صاير دوله ما انت كنت كذا وكنت كذا وقطاع طرق شو صاير ما شاء الله لحيتك وصاير لا تعيب عليه كذلك كنتم من قبل انت من لما جيت وانت ما شاء الله زي نبي من لما ولدت وانت يعني لا ما انت كنت زيه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك الله من زي ما من عليك من علي فما تعيب على إنسان جاء تائبا لله أما أنه مثلا جاي مدسوس هذا رب العالمين بيكشكو أنا بقول لك يا أخي أنت ليش كثير ناس والله بنعرف في ناس معاكم الآن مع ناصر الدولة كانوا جيش حر وكانوا يقاتلوا الدولة معلش تاب إلى الله سبحانه وتعالى إحنا إن الظاهر ماذا مش مطلوب من ندخل في قلوب الناس بل كتاب توبة نصوحة شو عارفك أنت احسن الظن بأخيك المسلم فهذه الأمور ما لنا فيها حتى لو كان مدسوس إحنا مطلوب منا نقبله خلاص حتى لو كان مدسوس لأن ما بصير رد واحد جاي تائب لعل وعسى بجوز يدخل دورة شرعية الله يتوب عليه وخلاص يتحول لذلك ليس مطلوب منا أن نفتش عن قلوبنا وكان ماضي كذا ونحكم عليه للماضي تبعه انسى الماضي خلاص هذا عند ربنا فإذا كان مدسوس رب العالمين بفضحه وكثير ناس رب العالمين فضحهم وقصوهم يعني كان ديشته انه ايش طلع بالسواد الوجه فلذلك هذه الامور ما يستطيع الانسان خلص كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم طيب هيك بنكون خلصنا ظل عندنا موضوع خلصنا الايمان بعد الايمان ايش بيجي الاحسان خلي الاحسان للدرس القادم ان شاء الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم